النبي عليه الصلاة والسلام كان قنوعا، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا في تعامله مع أصحابه يظهر هذه القناعة. يعني مثلا تقول عائشة: كائن والله كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني يطلع مثلا يبدأ شهر محرم ويرون هلاله، ينتهي شهر محرم يرون هلال شهر صفر اللي بعده، ينتهي شهر صفر يبدأ شهر ربيع الأول شهر الثالث يرون ثلاثة أهلة، يعني شهرين 60 يوم تمر عليهم وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قالوا لها: فماذا كان طعامكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: يا جماعة أنا صار لي مثلا شهر ما أكلت شيء مطبوخ، ما أكلت شيء مطبوخ، ما في لحم، ما في مرق، ما في خضار، ما في بس تمر وماء وأحيانا لبن. يعني قالوا لعائشة: كيف كنت تأكلون؟ قالت: كان بعض الأنصار عندهم منائح، عندهم يعني نوق فيها لبن، كانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم لبنا ونشرب من أحيانا، يعني عشان بس يكون في شيء من الدهن والبروتين يدخل. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يجي يطرق على بعض الصحابة يقول: أنا جائع أطعمني ولا لا. يكتسب عليه الصلاة والسلام بنفسه وعنده عزة، لا يمكن أني أمد يدي لغيري.